تقول هل للمرأة يا فضيلة الشيخ أن تطوف بالقفاز والشراب؟ طواف عمره ولا طواف تطوع؟ طواف عمرة ولا تطوع يا أخت؟ لا عمره. عمرة تقول. لا يجوز للمحرمة لا في حال الطواف ولا في حال السعي لا في الحج ولا في العمرة أن تلبس القفازين في اليدين، وأما لبس الشراب في الرجلين فلا بأس به. إذا كانت قد فعلت هذا وهي لا تدري فإنه لا إثم عليها ولا نقص.